بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم إن المحقق في الشرائع ومن وافقه اختار التفصيل بين النظرة الأولى والثانية، يعني نفس التفصيل الذي ذكره في نظر الرجل ذكره في نظر المرأة. هذا تتمت القول الثالث. احنا كنا في اي قول؟ لا، في القول الثاني. سلام عليك. هذا تتمت القول الثاني. إيه؟ لذلك قلنا اما مطلقة او على تفصيله، ولعله لإطلاق الأدلة. مثل معتبرة الكاهلي النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. ولا يقيدها ما ذكر فيه المرأة، مثل رواية الخصال لكم أول نظرة إلى المرأة، فلا تتبعوها نظرة أخرى لعدم التنافي بينهما، في مثل المقام عرفان. أو لإلغاء، هذا عطف على لإطلاقه، أو لإلغاء خصوصية نظر الرجل إلى المرأة. وقد مضى البحث في استدلاله القول الثالث، ما بي إشكال، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في نظر الرجل يذكر أيضا في نظر المرأة، لأن الأدلة نفس الأدلة. القول الثالث، لا لا، لكم أول نظرة إلى المرأة، هاي الرواية ولو تتعلق بنظر الرجل إلى المرأة، ولكن لا تقيد معتبرة الكاهلي النظرة بعد النظرة، فتشمل نظرة الرجل إلى المرأة ونظرة المرأة إلى الرجل. إذا قيدت معتبرة الرواية؟ لا، ما قيدت. لكم أول نظرة، هذا دليل التفصيل. إيه، بين النظرة الأولى والثانية. القول بالتفصيل هو. نعم. إذن هذا تقيد معتبرة الكاهل التي تمنع مطلقة. ليش تقيد؟ تجيز أول نظرة. ذيكم أيضا قالت النظرة بعد النظرة، يعني النظرة الثانية بها إشكال مو النظرة الأولى. القول الثالث حرمة النظر إلى غيره ما جرت السيرة على عدم ستره. أو على النظر إليه. واختار هذا القول الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 202. قال الظاهر جواز نظر المرأة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى الرجل فيما تعارف، من رأسه ورقبته ووجهه ويده ورجله، ويدل على ذلك أدلة. الدليل الأول انتهى. الدليل الأول أصالة الجواز، ذكره في الفقه في نفس الصفحة. وهو شنو مراد من يده ورجله؟ كلمة تعارف الظاهر أنها مجملة، يعني تعارف إظهاره لو تعارف النظر إليه، لعل المراد ما تعارف النظر إليه. المقدار اللي النظر إليه كان متعارفا، هذا ما يخالف. المرأة تنظر إليه بعد. لا، هنا أنا في حاشية العرف هالشكل. الوالد كاتب في المجلد الثاني صفحة 604 ولا يبعد الجواز. سلام عليكم ورحمة الله. لمثل الوجه والرأس والرقبة واليدين والرجلين مما جرت عليه السيرة في عهد المعصومين عليهم السلام من غير منع ظاهر. الظاهر يعني جرى السيرة المتشرعة عليه من القديم. هذا المقدار ما بإشكال. الوجه والكفين والذراعين والساقين. هذا المدعى. الآن نجي إلى الدليل. الدليل يوضح حدود المدعى. الدليل الأول أصالة الجواز استدل به الوالد في الفقه وهو تام مع عدم ثبوت دليل اجتهادي على المانع. ما يخالف فيثبت المدعى، فيثبت المدعى. فثبت المدعى هذا المقدار ثبت. انت تقولون اكثر يثبت، فالمدعى ثابت. هناك بله يثبت الإثباتي، وأما النفي ليش أثبت الإثباتي؟ أن النظر إلى الرقبة ما بإشكال، ليش؟ لأصالة البراءة. هذا خذ ثبت. ها، وأما الحاصر فيأتي في القول الرابع أنه لا أكثر من هذا حتى إلى صدره وبطنه، هذا في القول الرابع. وهو تام مع عدم ثبوت دليل اجتهادي على المانع كإطلاق آية الغض. إذا قلنا مثلا آية الغض مطلقة، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بعد أصالة البراءة لا مجال لها. وقد مضى الكلام في الأدلة الاجتهادية المستدل بها على المانع. الدليل الثاني، يعني هذا الدليل صار معلق، أنه عندنا دليل اجتهادي على المنع لو ما عندنا، مضى الكلام. إحنا الظاهر أشكلنا في الجميع. بالي. الدليل الثاني السيرة القطعية، استدل به الوالد رحمه الله أيضا في الفقه. الوالد له عبارة طويلة، إذا حبيته بعدين أنقل هذه العبارة عن الفقه. أنا أقرأ العبارة بسرعة نفس الصفحة. الوالد يقول: وللسيرة القطعية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا يخطبون فوق المنبر، وكانت النساء حاضرات وينظرن إليهم، ولم يكن إنكار. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، طبعا أنا دا أقول الشاهد الأول الثاني، بل ليش؟ بعدين كان يجلس على المنبر، بعدين عندما كان يقف النساء كانوا يشوفوه، كان عنده منبر، لذلك حنين الجذع بعد المنبر. بعدين هو النبي عندما كان يقف وتركوك قائما في الآية الكريمة، فكانوا يشوفون. بل في قصة الغدير اللي نحن على مشارفها بان بياض إبطيهما عليهما الصلاة والسلام، والنساء كن حاضرات. الشاهد الثالث، وعند بيعتهن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام عليه السلام في الغدير، كنا يبايعنا ويتكلمنا، ولا إشكال في نظرهن إليهما عليهما الصلاة والسلام كما هو المتعارف. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع، وكذلك في أيام الحج تنظر النساء إلى رؤوس الحجاج ووجوههم ولو كان الأمر كما ذكروا لزم أن يمنع من ذلك أشد المنع في روايات متواترات فعدم الورود دليل العدم. هذا الشاهد الرابع أشد المنع في روايات متواترات فعدم الورود دليل العدم. الشاهد الخامس بل روى الكليني بسنده إلى جابر الجعفي. أنا راجعت السند السنة الصحيح. إذا حبيت السند مذكور في الوسائل مجلد 20 صفحة 175 السند هذا مجلد 20 صفحة 175 من هاي الطبعة الجديدة. السند هذا محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى العطار ثقة عن أحمد بن محمد ثقة عن ابن محبوب ثقة عن عبد الله بن غالب ثقة عن جابر الجعفي ثقة. فالرواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظوا الرواية، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة. الوالد بالفقه كاتب يعني طبق الطبعة على جبل، في الوسائل كاتب على جمل، نسخ الوسائل مختلفة، بعضها على جبلين بعضها على جملين. في الكافي كاتب على جملين بالميم، الكافي اللي عندي بس ظاهرا يجب أن يكون جملين بالميم لا جبلين بالباء. عاري الجسم، إذا جبل فواضح أنه المراد النبي كان عاري الجسم، إذا جمل فمن اللي هو عاري الجسم؟ نستظهر أنه في الجمل. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جبل، ظاهرا ما إلى معنى. خرج يوم النحر إلى ظهر المدينة، خرج على جبل كأنه ما إلى معنى. لا، خرج على جبل يقال هذا التعبير. لا، خرج على جمل الظاهر بعيد. خب إذا هسه فرضنا على جمل، خب عار الجسم صفة لمنه؟ للجمل. الوالد مستظهر لا أنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مو الوالد كاتب على جبل، الوالد طبق الطبعة طبعا، إذا الطابع ما مشتبه كاتب على جبل، فإذا على جبل خو واضح أنه صفة النبي. يشكو بها يعني ما علي ركاب. شكو بها يعني ما علي هذا الركاب. ليش؟ ترى أركبوهم على أقطاب بلا خب، لعله هذا رياضة كان من النبي صلى الله عليه وآله. أكو في قضايا على كل. خرج يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عار الجسم. الشاهد في هاي الكلمة، ولكن لا بأس أن نقرأ بقية الرواية ولو نسوان ماكو. فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار. فلما سمعن ذلك بكينا. ثم قامت إليها امرأة منهن فقالت: يا رسول الله، في النار مع الكفار؟ والله ما نحن بكفار. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كن كافرات بحق أزواجكن. خب، الوالد يقول: فإن عري جسم الرسول. ليش؟ ذاكر كل الرواية عن الكافي، بس الوالد كاتب على جبل أو الطابع كاتب: فإن عري جسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتكلمه مع النساء في تلك الحالة دليل على أنه ليس بمثل ذلك. يعني هذا التشديد اللي الفقهاء مسوين، القضية أهون من ذلك. لا، مو معلوم عار الجسم يعني كل بدنه. لا يمكن النبي ما كان مخلي مثلا رداء على ظهره عار الجسم. يعني صدره وظهره كان طالع. طبعا اذا هذا صفة للنبي الرواية صحيحة. خب، احنا كلام الوالد انتهى، احنا نريد نضيف بعض الشواهد الى كلام الوالد. بلي. خب، ايش بلي السبزواري سطرين ثلاثة سطور يمكن متكلم حول الموضوع. خب، نضيف بعض الشواهد. بالي. في كتاب، طبعا اذا واحد يبحث اظن هو يجد شواهد، في الكافي جزء واحد صفحة 489 في صلاة عيد الإمام الرضا صلوات الله عليه، رواية مطولة. يقول: قعد الناس له في الطرقات والسطوح الرجال والنساء والصبيان، كانوا يشوفون الإمام. العبارة هذه: قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة، يعني مصعدها. ليش نصف الساق ويظهر؟ لا، كانوا يروحون إلى صلاة العيد في الطريق اللي من فوق السطوح. ليش؟ إذا فد واحد دا يمشي بالشارع نصف ساق طالعة، الأطراف ما يشوفون، النساء فوق السطوح ما يشوفون، ليش يشوفون؟ ها، كل الرياجيل، ها، إيه، كأنه أكو أن كل الرجال اقتدوا بالإمام. بالي صدوق تجري لين قال ينار ببينا قاعدش بقولك حبسه بوده بالنتيجة مو كثيرة بعد ما لوحظ في المستدرك جزء 3 صفحة 320 احنا اختصرنا حتى لا نذكر كل الأخبار. رأيت عليا عليه السلام وعليه إزار إلى نصف الساق. في الاختصاص للمفيد بلي لا بالسوق اللي كان ينهى عن المنكر وما ذكرنا كل الرواية. في الاختصاص للمفيد صفحة 96 دخل عليه هشام وعليه قميص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق. الجراب كأنه ما كان متعارف. إيه ما يخالف يمشون وقد يمشون حفات أيضا. في تحف العقول بل فيكفينا. لا في تحف العقول صفحة 41 الآن نجي في تحف العقول صفحة 41 اتزروا إلى نصف الساق. في تفسير البرهان المجلد 8 صفحة 153 روايات متعددة في قوله تعالى وثيابك فطهر، اللي المراد التشمير. وبعض هذه الروايات صحيحة السند تشمير. بلي. وأكو في بعض الأخبار وأمرته أن يقصر، إن الله عز وجل يقول وثيابك فطهر، تصعيد يعني يصعد. بعض الروايات هم صحيحة السند مثل هاي الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وثيابك فطهر قال فشمر. أقول يمكن تقرير هذا الدليل بهذا النحو. إن النساء حين تحدثهن مع الرجال أو استماعهن إليهم ونحو ذلك لا يخلو أمرهن من حالتين، الأولى أنهن كن يغضضن البصر عن النظر. الثانية أنهن كن ينظرن إليها. والحالة الأولى ظاهرة مناقضة للطبيعة، فإن طبع المرأة كالرجل أن تنظر إلى الخطيب وإلى من تسأل منه الأحكام الشرعية، وإلى الرجال في الطريق، والظواهر غير الطبيعية، تنعكس عادة في التاريخ وتتناقلها الأجيال المتعاقبة. وحيث لم ترد في الروايات والتواريخ والمنقولات المتوارثة أية إشارة إلى ذلك، فيما نعلم دل ذلك على أنهن كن ينظرن إليهم، وحينئذ لا يخلو الأمر من حصول الردع من قبل المعصومين عليهم السلام عن النظر، أو عدم حصول الردع، وحصول الردع عن مثل هذه الظاهرة المستحكمة يستلزم وصوله إلينا لو كان لبان، وحيث لم يصل دل على عدم الردع، وهو آية التقرير. الآن وهذا يعني أن السيرة المزبورة ممضاة من قبل المعصومين عليهم السلام. قال في التنقيح جزء 32 صفحة 37 إن السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، فإنهن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلم معهم أو غيره ولو من وراء الحجاب. انتهى. وقد مضى كلام السيد الروحاني في خصوص الوجه والكفين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا أكو مناقشة إن شاء الله بكرة نستفيد من الإخوة.